أعاني من إحساس دائم إذا قمت بأي عبادة أو طاعة أنني أرائي الناس، مع أنني لا يهمني رأي الناس أو مدحهم لي، ولكن هذا الإحساس يؤرقني، فما الحل؟ الجواب: هذا من الشيطان، فاستعذ بهذا من نزغات الشيطان. والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلا تلتفت إلى هذه الأمور ولا تعوقك عن المضي في الطاعة، سواء كانت طاعتك من ناحية قراءة القرآن أو من ناحية صلاة أو من ناحية عبادة أو من ناحية أيضا مساعدة الناس. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.